بعيد عن الماء قدر ميل أجسام، بعيد عن الماء قدر ميل أو ميلين أو ما شابه ذلك. هو الآية الكريمة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تعني لا تعرف للماء مكانا، أمر لا يتطلب البحث عن الماء، إنما كما قال عليه السلام في الصحيح: قدرت على الأنبياء قبلي بخمس خصال، يذكر منها: وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني التراب. هذه صورة لم تجدوا ماء، يعني لا تعرف أنه في مكان حواليه في ماء. الصورة الثانية: تعرف في مكان فيه ماء، لكن إذا وصلت إليه فبفوتك الوقت، فما لك مكلف بطلبه وصوله. أو نعم أيوة، أو ما بفوت الوقت لكن أنت مريض مثلا، ما تستطيع أن تصل إليه إلا بشق الأنفس، أو ما عندك وسيلة توصلك ماء براحة، أيضا تتيمم. الغرض من هذا الكلام هو التفصيل بين أن من كان في سفر فحضر الصلاة وليس عنده ماء ليس مكلفا بالبحث عن الماء، فأيضا فإذا طهوره بين يديه. على خلاف هذا، إذا كان يعلم أنه في بلد ماء قريب فيها ماء ويستطيع أن يصل إلى هناك وقبل طول الوقت فيفعل هذا. إذا كان مثلا في البيت ومن في الجيران عندهم المسألة ما عندي، يمكن يروح يذهب للجيران، لا تريد أن يتجلد من البيت ولا شيء، لا بالضبط تعاون على الخير. عدم القدرة على تحمل الماء البارد وما في وسيلة إيجاد ماء يكمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.